عن والدي اللي بيتسيب بدمعينينا ليه حد منا يقطف وحرم علينا عن والدي اللي بيتسيب بدمعينينا ليه حد منا يقطف وحرم علينا ايه الذنب من والدي ايه ذنب الورد.